قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم في مطلع الحلقة 20 من حلقات شرح مقرر مادة الحديث بالمستوى الثالث في كلية الشريعة. في مطلع لقائنا هذا أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والإعانة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم حديث عظيم، حديث يحتاجه كل مسلم على يشهد صلاة الجماعة مع المصلين، وهو حديث أبي هريرة الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث رواه الجماعة إلا الترمذي. تقدم معنا أن المراد بالجماعة هنا أنهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالحافظ رحمه الله قال رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني ليبين لك أن الترمذي مستثنى من هؤلاء الأئمة الستة الذين أخرجوا هذا الحديث، ويضاف إليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة. الصلاة لها أذانان، أذان يعني يكون على شرف أو مرتفع، وهو ما يسمى اليوم أيضا بالمنارة أو بمكبرات الصوت، وهو أذان لجميع من بجوار المسجد ومن يسمع يبلغه صوت المؤذن، وهذا يشرع فيه رفع الصوت وإعلانه، وله صيغ ذكرها أهل الحديث في كتبهم، وإنه أذان الترجيع، أذان بمحذورة، وأذان بلال وغيره، وله الإقامة وتسمى الأذان الثاني، تسمى الأذان الثاني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان اللي هو المعروف الإعلان بوقت الصلاة، وبين إقامة الصلاة صلاة، أي ركعتين يصليها الإنسان. فقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، يعني أين بين الأذان والإقامة. قوله هنا في هذا الحديث: إذا سمعتم الإقامة تحديدا وفقط بيانا، لأنه هو وقت الآن الشروع في الصلاة، هو وقت الشروع في الصلاة. إذا سمعتم الإقامة، دل هذا على أن الإقامة يشرع فيها رفع الصوت الذي يسمع أهل المسجد فقط، ولهذا لا يشرع في الإقامة أن تكون لمكبر الصوت أو تكون على شرف كما يفعل اليوم، بل السنة أن تكون الإقامة وهي أذان خاص بأهل المسجد، لأن الصلاة حان وقت الشروع فيها والبدء بها. فلهذا ما يفعله الناس اليوم من إذاعة الإقامة عن طريق المكبر الصوت على الصحيح من كلام أهل العلم خلاف السنة، وهو اختيار شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقد ترتب على هذا الفعل وهو إذاعتها بالمنبهات أو بالمكبرات الصوت أن الناس تجلس في بيوتها فتقول: إذا سمعنا الإقامة خرجنا، بينما لو لم تعلن الإقامة كانت خاصة بالمسجد لكان الناس يحرصون جدا على ان يقول لعلها تقام الصلاه، لعلهم يذكرون يقيمون، لعلهم كذا، فيبادرون، فتجد ان المسجد يمتلئ. ومنذ بدا الناس في بلاد المسلمين في تطبيق الاقامه برفعها عن طريق مكبرات الصوت، واصبحت تقام الصلاه والعدد الذي في المسجد قليل جدا بسبب تكاسل الناس. وهكذا كل فعل يخالف للسنه لابد ان يترتب عليه اثار سلبيه لا تحمد عقباها. قوله: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، أي لا تجروا ولا تسعوا إلى الصلاة. وعليكم السكينة، السكينة هي يعني اختلف في ضبطها، فقيل فامشوا عليكم السكينة، أي وعليكم السكينة بالفتح، وعليكم السكينة بالفتح، وهو منصوب على الإغراء، منصوب على الإغراء، أي يعني أوصيكم أو عليكم السكينة السكينة، عليكم السكينة السكينة، أوصي وأغريكم وأحثكم على السكينة، أي كونوا يعني تسيروا مطمئن. السكينة طبعا مراد بها الطمأنينة وترك العجلة، الطمأنينة وترك العجلة. فعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم فامشوا عليكم السكينة، طيب أي عليكم الطمأنينة وترك العجلة في الإتيان إلى الصلاة وهي مقامة، وهي مقامة. بعض أهل العلم يعني هذا الضبط اللي هو بالفتح ضبطه القرطبي. النووي رحمه الله واحد شراح مسلم، والقرطبي أيضا أحد شراح مسلم، النووي قال لا وعليكم السكينة، فجعلها من باب إيش؟ أنها جملة حالية، جملة حالية، أي والسكينة حالكم مجيئكم أن تكونوا على سكينة، أن تكونوا على سكينة. في رواية في صحيح البخاري وعليكم بالسكينة فتكون بالكسر، فتكون بالكسر، وكلها رواية صحيحة. فامشوا وعليكم السكينة، وعليكم السكينة، طيب، وأيضا وعليكم بالسكينة، كلها رواية صحيحة، والمراد أن يأتي الإنسان إلى المسجد وهو مطمئن لا يسعى إليها سعيا يتحفز معه ويتراد إليه نفسه بقوة، لأنه إن فعل ذلك دخل إلى الصلاة وهو مستحفز النفس، يعني نفسه يتراد بقوة ولا يقع منه الخشوع. ونحن قلنا لكم مرارا وتكرارا، وهذا أمر لله مستقر عند الجميع، أن الخشوع في الصلاة هو الواجب على كل مسلم، إذ أن لب الصلاة الخشوع، الصلاة ما فيها خشوع كالثوب أو كالجسد بلا روح، كالثوب البالي ما له قيمة، فلا بد أن تكون. فإذا كان الإنسان عشان يدرك ركعة يأتي مسرعا فإنه سيفوت عليه خيرا كثيرا، سيفوت عليه خيرا كثيرا. ومن هذا المنطلق يعني السنة في الإتيان إلى الصلاة أن يأتي الإنسان مطمئنا. كيف يأتي مطمئنا؟ إذا كان يبكر عليه لها، مجرد أن يسمع الأذان، مجرد أن يسمع الأذان يترك ما بيده وينتقل إلى الاشتغال بشرط الصلاة وهو الطهارة. خلاص سمعت الأذان وأنت في عملك تذاكر، تقرأ مع أهلك، مع أولادك، مع في عملك، في أي مكان حضرت الصلاة، طيب مباشرة تقول خلاص يا إخواني، يا أهلي، يا كذا، يا كتاب طبقه، يا كذا، وأذهب أستعد للصلاة. إن كان أحتاج دخول دورة المياه دخل دورة المياه، ونقض وضوء إذا كان أحتاج أدخل الصلاة ولست حاقنا، طيب، ثم أخرج وأتوضأ، والوضوء خير وبركة وفي مك تكفير الذنوب الشيء الكثير ولله الحمد، ثم أتوضأ وألبس أحسن ثيابي وأتطيب وأستاك وأخرج إلى المسجد وأصلي بين كل أذانين صلاة. هكذا المفروض حال المسلم الحريص على ما يرضي الله. حياتك يا أخي مدة قليلة وتنتهي، تموت بعد ذلك، لا يبقى لك شيء، لا يبقى لك إلا هذه الأفعال التي اعتدت فعلها وهي تقربك يا الله عز وجل. وإنما هذا الخير الذي يفعله بعض أهل المصلين وهو التبكير للمساجد، أن هذا يعني كما جاء في الحديث الخير عادة والشر لجاجة، يعني الواحد اعتاده، فإذا عود نفسه في يعني شهر شهرين سنة اعتاد وصارت الصلاة بالنسبة له مجرد يسمع الأذان نجد لكم. لكن نجدهم أخ أو إخوة في بيت واحد يسمعون الأذان، واحد اثنين ثلاثة يجلسون وواحد يقوم يصلي بادر، وربما الأذان الذي قام يصلي هو أقلهم يعني معرفة بالشرع أحيانا. لماذا؟ لأنه عود نفسه على الخير، عود نفسه، وهؤلاء لم يعودوا أنفسهم على الخير. فيحرص المسلم أنه مجرد يسمع النداء أن يبادر. جاء حديث في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا سمع النداء لا يعرفنا ولا نعرفه، هذا الحديث ضعيف، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى إيش؟ حتى يؤخرهم الله. فالواجب على المسلم أنه يبادر الصلاة ويجعل الصلاة بالمنزلة العلية في نفسه. وإنما أنا يعني تكلمت بهذا واستطردت في هذه النقطة لأني أرى تقصير كثير من المسلمين في الحضور المبكر للصلاة، مما يترتب عليه فوات ركعة أو ركعتان عنهم، فوات ركعة أو ركعتان، وربما فوتوا أكثر من ركعة، فوتوا أكثر من ركعة، فعليه يحرص المسلم حتى لو لم يفوت فإنه تفوت تكبيرة الإحرام، يفوتها الخير الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه ما استهموا. والحرص على تكبيرة الإحرام دليل الهدى ودليل الخير، فاجتهد يا عبد الله. ولهذا يروى عن بعض الصحابة، عن بعض التابعين رضي الله عنه، وهو محمد بن سيرين، وأيضا عن سعيد بن سيب، أنهم يعني صلوا سنين طويلة لا ينظرون إلى ظهر رجل قط في الصلاة. ليه؟ لأنه دائما في الروضة في الصف الأول، في الصف الأول. وهم يصلون في ماذا؟ يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن سيب كان يصلي في مسجد رسول الله، المسجد الذي أمه الناس من كل مكان، ومع هذا كان لا يفوت الصف الأول بحال، وهو عالم هذه الأمة، فيحرص الإنسان. وأنا أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أن مرة ويعني تأخرت عن الصلاة، شوف مرة واحدة تأخر عن الصلاة وهو رجل كثيف، فقمت أقضي ركعة، فتكلم شيخنا إمام المسجد ذاك الوقت، كان الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمة الله عليه، يعني من المشايخ الكبار الذين توفوا قديما، طيب، فقال فوعظ الناس وذكرهم بأن تفريط الصلاة أمر يعني منكر، وأنه كذا. وبعض الناس يقول حتى إنه قال بعض طلاب العلم يتأخرون عن الصلاة، يقول وأنا لم أتأخر إلا تلك الصلاة فقط أذكرها. وهو رحمه الله كان حريص جدا على التبكير للصلاة، بل يعني كان يعني كنا نحن الطلاب ونسابقون المسجد، فنجد أنه يسبقنا في أكثر الأحيان، يسبقنا لحضور المسجد رحمة الله يعني، وهو كثيف البصر. فالحرص يا إخواني على الصلاة مطلب مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم التأخر على الصلاة سبب في ماذا؟ في أن يأتي الإنسان وهو يجري ويركف. ولهذا قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. نعم، يجوز الإنسان يتأخر عن الصلاة لحاجة، ما في حرج، حتى لو قيمت الصلاة يتأخر لحاجة ما في حرج، لكن يدرك صلاة الجماعة، لكن لا يكون هذا ديدا وطبعه وخلقه بحيث أنه يكثر منه هذا، هذا خلاف السنة، هذا يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان، لأن الإنسان يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله عز وجل صلاة الجماعة، فيعظمها فيبكر لها. نسأل الله لنا ولكم هداية، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى: عليكم السكينة والوقار. الوقار ضد يعني شيء لازم للمشي بالسكينة، طيب، وهو يعني الهيبة والسمت الحسن أثناء المجيء. لا يأتي الإنسان وفيه شيء من العجلة والخبل، وإنما يأتي وهو وقور محترم، شخص يعني يأتي يعني بهدوء، يدخل المسجد بهدوء ويسلم ويصلي، هذا هو الواجب في المنزل. قال عيسى صلى أكد هذا مع السكينة والوقار، ولا تمشوا، فامشوا عليكم السكينة والوقار، ومع هذا أكد بأمر الرابع قال: ولا تسرعوا. هذه أربعة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الصلاة، أربعة أشياء تأكيد بأن يأتي مطمئنا مهتادئا وقورا محتشيا، يعني كل هذه أمور مطلب شرعي. فانظر إلى هذه الأوامر الشرعية وإلى حال الناس اللي تجد الفرق كبير وللأسف. قال: ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث رواه الجماعة إلى الترمذي كما تقدم معنا. روي هذا الحديث من حديث أبي قتادة أيضا رضي الله عنه، اسمه حديث متفق عليه: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في بعض الروايات لهذين الحديثين جاءت رواية أخرى فيها: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. هل في فرق في هذه الروايات ولا ما في فرق يا أخواني؟ في فرق، ظاهر الأمر في فرق، لأني حين أقول ما أدركت من الصلاة فصله وما فاتك فأتمه، غير لما أجي أقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فالإتمام غير القضاء في ظاهر الأمر، الإتمام يدل على أن الذي أدركته أنا مع الإمام هو ماذا؟ هو أول صلاتي. وأما إذا قلنا فقضوا فإن الذي أدركته أنا مع إمامي هو آخر الصلاة لا أول الصلاة، وآخر الصلاة لا أول الصلاة. فماذا أفعل والحالة هذه؟ يعني هل أقول أني ما أدركت أنا هو أول صلاتي، ولا ما أدركته مع الإمام وآخر صلاتي؟ مثاله حتى يتضح: رجل دخل مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، الركعة الثالثة من صلاة العشاء، الذي يدركه الآن مع الإمام، هل هو الركعة الثالثة بالنسبة له؟ فيكون إذا سلم الإمام يقضي هو الأولى والثانية التي فاتت، أم أنه الذي أدركه هو الركعة الثالثة للإمام هي الركعة الأولى بالنسبة للمأموم، والركعة الرابعة بالنسبة للإمام هي الركعة الثانية للمأموم على رواية فأتموا؟ هنا يحصل خلاف في فهم النص، يحصل خلاف في فهم النص. عامة أهل العلم وهو رأي الأئمة الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة أن ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، هو أول صلاته. فلو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة فإنها تعتبر لك الأولى، فإنها تعتبر لك الأولى. طيب، وذهب الأحناف وغيرهم إلى أن ما أدركه الإمام من صلاته، المأموم عفوا مع الإمام، هو آخر صلاته لا أولها، وعليه لأنهم قدموا رواية فقضوا، رواية فقضوا. هذا مجمل خلاف أهل العلم في المسألة، وسأذكر لكم يعني فائدته أكثر بعد قليل. لكن الصحيح من كلام أهل العلم حتى لا نقع في إشكال في فهم النص أن حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرجه واحد. لما نقول يا أخواني مخرجه واحد، المعنى ماذا؟ المعنى أن الحديث خرج من لفظ واحد، فيستحيل أن يكون الراوي رواه مرة فقضوا ومرة رواه فأتموا، لأن المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي هو الصحابي عنه، والصحابي روى عنه التابعي. بعد التابعي غالبا نجد أكثر من راوي، فنجد أن الرواة يختلفون في الألفاظ. رواية فأتموا تقتضي أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، لأن الإتمام الإكمال يعني تكميل، فأنا أدركت أول ركعة الأولى لي والثانية، سأكمل بعد ما يسلم الإمام الرابعة الثالثة والرابعة. رواية فقضوا أما أدركت أنا مع الإمام هو الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة لي، ثم آتي وأقضي ما فاتني وهي الأولى والثانية. لما نقول إن الحديث مخرجه واحد، إذن يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة هذا مرة، وإنما اللفظ واحد وعليه. فحمل أهل العلم وهم الشراح وعامة أهل العلم حملوا رواية فقضوا، حملوها على رواية فأتموا، وجعلوها بمعنى واحد، خاصة إذا علمنا أن لفظة فقضوا تأتي أحيانا ويراد منها الإكمال. فإذا قضيتم مناسككم أي أكملتموها، ففقضوا طيب أي فأكملوا، فالمعنى مقارب جدا. فعليه نقول إن رواية الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة رواية فقضوا محمولة على رواية فأتموا، وتكون الرواية الأظهر والأشهر أنها لفظ أتموا، وعليه فيكون ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاة أو أول صلاته لا آخرها. طيب، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة المترتبة على ما نتكلم نحن عنه؟ الثمرة المترتبة على ما نتكلم عنه هو أنك مثلا لو جئت صليت الآن مع الإمام صلاة الظهر، يعني مثلا الآن صلاة الظهر ستأتينا صلاة الظهر نصلي، جئت ودخلت المسجد وقد فاتك ركعتان من الصلاة. السنة لمن أراد أن يصلي الظهر يا إخواني أن يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة. فصليت أنت وجدت الإمام فاتك ركعتان مع الإمام، فدخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الأولى والثانية يشرع لك أن تقرأ الفاتحة هي الأخيرة بالنسبة للإمام، ولا يقرأ فيها الإمام سورة، فيشرع لك أن في الأوليين التي أدركتهما مع الإمام والتي هما الأخيرتين بالنسبة للإمام أن تقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة فقط. خلوا أعطيكم مثال أظهر، يعني أظهر لنا. أليس السنة في الركعتين الأوليين من العشاء الجهر بالفاتحة وصورة؟ لو جئت إلى الإمام وهو في الركعة الثالثة من صلاة العشاء ودركت معه الركعة الثالثة فصليت، أنت بالنسبة لك الركعة الأولى والثانية اللي هي الثالثة والرابعة للإمام يشرع لك أن تتابع الإمام ولا تجهر بشيء. طيب، فإذا قمت تقضي صلاتك الآن تكملها، إن قلنا إن ما أدركته هو أول صلاتك فإنك تصلي الركعتين التي تقضيهما تصليهما سرا ولا تجهر فيهما ولا تقرأ فيهما بسورة، لأن هذا السنة في حقك. السنة في حقك أن الركعتين الأخيرتين من العشاء ليس فيها جهر ولا فيها سورة بعد الفاتحة. أما إن قلنا إن الجهر إن الذي أدركته مع الإمام هو آخر صلاتك، فإنك إذا سلم الإمام ستقوم تقضي أول صلاتك التي فاتتك. فنقول لك في هذه الحالة يشرع لك أن تجهر بالفاتحة، تجهر بالفاتحة وبصورة من صور القرآن، وبصورة من صور القرآن. هذا باعتبار أنك أدركت آخر صلاتك، باعتبار أنك أدركت آخر صلاتك. طيب، فعليه يكون الإدراك هنا الإدراك إدراكا يعني الصحيح أنه بمعنى أتمه. وخلاصة المسألة في هذا أن يعني أن الصلاة يعني الذي يدركه المأموم مع إمامه هو آخر هو أول صلاته لا آخرها، وتحمل رواية فقضوا على رواية فأتموا. هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث. الفائدة الثانية أيها الإخوة الكرام، بما تدرك صلاة الجماعة؟ لأن بعض الناس يقول أنا الآن آتي إلى المسجد وأجد الإمام يصلي، فأجده أحيانا في التشهد الأخير، وأحيانا أجده في الركعة الثانية، وأحيانا أجده في الركعة الأولى، وأحيانا أجده في الركعة الثالثة، وهكذا. فكيف أدرك صلاتي مع الإمام؟ بما تدرك الصلاة؟ أهل العلم مختلفين بما تدرك الجماعة، جماعة مع الإمام بما تدرك مختلفين في ذلك. فالقول الأول قول جمهور أهل العلم أن الجماعة تدرك بأقل جزء من الصلاة، يعني لو أدركت لو بقي على الإمام أن يسلم فأدركت الصلاة معه، فإنك بهذا تكون أدركت صلاة الجماعة. وهذا القول هو قول الأحناف والشافعية والحنابلة، هذا هو قوله، أنك يدرك بأدنى شيء، لو سوى أدركت معه ابتداء من تكبيرة الإحرام إلى السلام، لو كبرت وجلست في التشهد الأخير معه ثم مجرد أن وصلت ركبتاك الأرض قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، تعتبر في هذه الحالة عندهم مدرك لصلاة الجماعة ولك الأجر. ما دليلهم على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. كلمة ما موصولة، أي الذي عموما، وهي مطلقة عامة فتعم الجزء الأخير من الصلاة والجزء الأول والأوسط وكله. هذا قولهم، هذا القول. القول الثاني قول المالكية رحمهم الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني وجماعة من أهل العلم، أن الصلاة صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك ركعة كاملة. ودليلهم على هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجمعة طيب من أدرك ركعة فليضف لها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصليها أربعا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الجماعة في صلاة الجمعة على إدراك ركعة كاملة، على إدراك ركعة كاملة، فصلاة الجماعة من جنسها تماما لأنها صلاة مجموعة. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، أي من جهة الوقت، أي من جهة الوقت. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الوقت بإدراك ركعة كاملة لا بإدراك جزء من الصلاة. لو كان إدراك الصلاة يكفي فيه يعني مجرد أن يكبر رسالة تكبيرة الحرام ويخرج الوقت لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فعلم بهذا أيها الأخوة رعاكم الله أن إدراك الصلاة لا يكون إلا بماذا؟ إلا بإدراك ركعة. وهذا القول، هذا القول هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنن والآثار عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. إذن دل الحديث على أن إدراك الصلاة إنما تكون تدرك الجماعة إنما تدرك بركعة كاملة، أي لابد أن تدرك الركوع مع الإمام، وبهذا تكون أنت بهذه الحالة مدركا للصلاة، مدركا للصلاة. بعض الناس يعني يتأخر على الصلاة حتى يأتي إلى آخرها فيأتي فيظن أنه بهذا أدرك فضل الجماعة، لا يدرك فضل الجماعة. ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن المسافر، ولا سيأتي إن شاء الله تقريره والكلام عليه، لو أدرك مع الإمام الراتب المقيم أدرك معه التشهد فقط فإنه لا يجوز له، يعني فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة تماما، صليها أربعا لأنه أدرك جزء من الصلاة، لكن وجب عليه أن يصليها مثل صلاة إمامه لأنه مأمور بالاعتساء به والاقتداء به. وكذا لو أدرك ركعة. بعض العلم قال لا، لو أدرك التشهد فإنه يصلي صلاة مسافر لأنه فاتته الجماعة والحالة هذه. والقول الأول صح، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه النقطة بشيء من الإسهاب، وهذا في أحاديث صلاة المسافرين بإذن الله تعالى في الأحاديث الآتية بحول الله وقوته. والذي يعني نحرص عليه أيها الإخوة، يعني نحرص أن ندرك دائما الصلاة في أول وقتها، ونجتهد على أن تكون صلاتنا بطمئنان، وأن نأتي إليها مبكرين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويلزمنا سنة نبيه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.